قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. طيب، نرجع ونكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة، ووقفنا عند حديث: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك. طيب، هذا أخذناه إلى هنا، قلنا هذا أيضا ذكرنا أن هذا التوسل بربوبية الله جل وعلا وثناء عليه بهذه الربوبية. قال: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أعوذ بك يعني ألتجئ وأعتصم وأتحصن. فالعياذ من الشيء الذي تخافه، شيء تخافه فتلتجئ إلى من يؤمنك، إلى من يؤمنك من هذا الشيء المخوف. واللياد عند من؟ عندنا العياذ، العياذ من شيء تخافه، واللياد يعني مما ترجوه من الخير، الشيء الذي تأمل فيه الخير. نعم، اللياد مثل العياد، صحيح أن اللياد مثل العياد، سواء قلت أعود أو قلت ألود. نعم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. من شر كل دابة، دابة كل ما يدب على الأرض، سواء كان من ذوات الأرجل أو من غير ذوات الأرجل، كل ما دب على الأرض. إيش الدليل؟ والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي إيش؟ على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وفي العرف، عرف يعني ماذا الناس، أن الدابة هي ذوات الأربع، أن الدابة هي ذوات الأربع. وعندنا أيضا عرف أخف من هذا، أن الدابة هي أنثى الحمار. قال: من شر كل دابة. نعم، من الدواب ما هي شر محض كالحية والعقرب، ومن الدواب ما هي ما فيها شر وفيها خير، فيستعيذ بربه تبارك وتعالى من شر هذه الدواب. قال: أنت آخذ بناصيتها، يعني تحت تصرفك، هذه الدواب تحت تصرفك وقهرك، والناصية هي مقدم الرأس، هي مقدم أو مقدم الرأس، هي مقدم الرأس. فهذا يعني يدل على أن الله عز وجل قد قهر كل المخلوقات وهي تحت سلطانه وتصرفه. قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لاسم الله عز وجل الأول. أنت الأول فليس قبلك شيء. قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا تفسير لاسم الله عز وجل الآخر. قلنا هذان اسمان لأزليته وأبديته، لا بداية ولا نهاية لله جل وعلا، فهذان إثمان لأزليته، يعني لا بداية له ولأبديته، أي لا نهاية له سبحانه وتعالى. قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذا تفسير لاسم الله الظاهر، وهو من أدلة العلو. الظاهر يعني فوق كل شيء، وليس فوقه شيء، هو فوق كل شيء. فالظهور بمعنى العلو، فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعلو عليه. فالظهور بمعنى العلو هنا. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. باطن فليس دونك شيء، هذا القرب، فهو يعني ماذا؟ بذاته عال على خلقه، وهو أيضا قريب سبحانه وتعالى، وهو باطن سبحانه وتعالى بمعنى القرب، أي الذي لا يخفى عليه شيء. سيأتينا إن شاء الله فصل يعقده الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 46، يعني هذه المسألة. نعم، قرب الله عز وجل، هل هو بمعنى المعية، يعني يقسم كما قسمت المعية، أم أنه قرب خاص؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن نفهم أن قربه سبحانه لا ينافي علوه، فهذان اسمان لعلوه وقربه، وهما الظاهر والباطن، اسمان لعلوه وقربه، كما أن الأول والآخر اسمان لأزليته وأبديته. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. قال: اقضي عني الدين واغنني من الفقر. اقضي عني الدين واغنني من الفقر، كلاهما مؤلم، الدين والفقر كلاهما مؤلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، بعد هذا التوسل، بعد هذه التوسلات، نعم، دعا بأن يعيذه من شر كل دابة، وأيضا دعا أن يقضي عنه الدين ويغنيه من الفقر. فالدين والفقر مؤلمان، فيهما من يعني المذلة، وفيهما من العوز والحاجة. نعم، هذا عند أن ينام، هذا الدعاء عند أن يأخذ مضجعة. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. نعم، فالدين حاجة، يعني تحصل الإنسان يعني نوع من العوز والشيء من الذل، وهكذا أيضا الفقر، الفقر ربما أدى به إلى ارتكاب أمور محرمة، الفقر ربما أدى به إلى ارتكاب أمور محرمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر، لأنه مخوف، يعني ماذا قد يسبب آفات ويدفع الإنسان إلى أمور. تعلمون تلك المرأة التي أصابتها سنة، فذهبت إلى ابن عم لها تطلب منه مالا، فقال لها: خلي بيني وبين نفسك. كان يراودها وترفض، كان يراودها وتمتنع، لكن لما جاءها الجوع والفقر، نعم، سلمت سلمت نفسها. انظر، دفعها ايش دفعها؟ فقر والحاجة والجوع. فلهذا كان النبي عصا يستعيذ من الفقر، يستعيذ من الفقر. وأما حديث اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فبعضهم ضعفه، لأن الفقر هو إما العدم وإما القلة، إما عدم المال وإما قلة المال، يعني قلة المال بحيث أنه لا يجد نصف الكفاية، أقل من نصف الكفاية. مثلا إذا كان يكفيه في الشهر 100,000 ريال، عنده راتبه مثلا أو تحصل في الشهر على 30,000، وهو الذي يكفيه 100,000، فعنده 30,000، فعنده أو يتقاضى 30,000، هذا فقير، لأنه أقل من نصف الكفاية، هو يكفي 100، نصف الكفاية كم؟ 50، هو يلاقي 30، هذا فقير. إذن الفقير من هو؟ إما المعدم، وإما عنده قلة من المال أقل من نصف الكفاية. المسكين أحسن حالا، وهو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية، مثلا يحتاج 100,000 في الشهر يكتفيه، لكن راتبه 60، راتبه 60، راتبه 70، هذا إيش قال له؟ قال له مسكين وجد أكثر من نصف الكفاية، هذا إذا اجتمع الفقير المسكين، إذا اجتمع فيكون الفقير بمعنى إما المعدم أو أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد أكثر من نصف الكفاية، لا يجد ما يكفيه، يجد أكثر من نصف الكفاية. وأما إذا افترقا دخل هذا في هذا، فيدخل المسكين في الفقير والفقير في المسكين، هذا إذا افترقا. يعني هنا الآن يدخل فيه أيضا المسكنة، أغني من الفقر يدخل فيه المسكنة، على اعتبار على هذا المعنى أن المسكين هو الذي يأخذ أو يتحصل على أكثر من نصف الكفاية. فيأتينا حديث اللهم أحيني مسكينا وأمثني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، ضعفه من ضعف ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. وإذا يعني مثلا وجدنا من العلماء أن يحسنه الشيخ الألباني، فإنه يكون على معنى كما قال بعض العلماء، فلو تنزلنا على يعني تنزلا أنه صحيح أو حسن، فإنه يكون اللهم أحيني مسكينا، أي ما يتعلق بالتواضع، يعني اهدني للتواضع ولهذا الخلق، الإخبات، الإخبات والتواضع. أما يعني ماذا يعني ما جاءنا في الأحاديث الصحيحة، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كما هو هنا، واغنني من الفقر، ويدخل فيه المسكنة. وهكذا أيضا حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رزق آل محمد قوتا. وفي الحديث الآخر قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. كفافا أي هذا الذي يجد ما يكفيه، لا هو مسكين ولا هو فقير، وأيضا ليس هو من الأغنياء المترفين، ليس هو من الأغنياء المترفين، إنما عنده إيش؟ ما يكفيه، فلا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج أنه يسأل، ولا يحتاج أنه يتدين، معه ما يكفيه، وأيضا ما هو من الأغنياء الذي هو غناء ترف، فهذا أحسن الأحوال. وهذا الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفيهم، ما يكفيهم. نعم. فهذه الأحاديث الصحيحة تبين أن حديث اللهم أحيني مسكينا إما أن يكون ضعيف، أو نأخذه على معنى إيش؟ الإخبات والتواضع. قال لو كان الفقر رجلا، إيش قال علي؟ لو كان الفقر رجلا لقتلته، افعل مصائب الفقر. قال اقضي عني الدين واغنني من الفقر، ولو اجتمع الفقر والكفر يا لطيف. نعم، يجتمع الفقر وكفر، يعني يكون فقير وكافر، يجتمع عليه شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. ولهذا في الحديث اللهم من يعوذ بك من الفقر والكفر. قال رواه مسلم، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه وصف الله عز وجل بالربوبية، وفيه وصف الله عز وجل بأنه ماذا؟ منزل. نعم. وهذا يدل على إيش؟ العلو، منزل التوراة، هذا يدل على العلو. وهذا فيه وكذلك في وصف الله عز وجل بالكلام، أين هذا؟ وصف الله عز وجل بالكلام، إثبات صفة الكلام، التوراة والإنجيل والفرقان من كلام الله. وهكذا فيه وصف الله، فيه ماذا؟ أربع أسماء لله عز وجل، أول والآخر والظاهر والباطن. طيب، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، كانوا يرفعون أصواتهم إذا صعدوا مرتفعا قالوا الله أكبر، وإذا نزلوا واديا أو سهلا قالوا سبحان الله، فكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أرفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، يعني خفضوا أصواتكم، خفضوا أصواتكم ولا ترفعوا هذه الأصوات. ثم علل: فإنكم إيش؟ لا تدعون أصم ولا غائبة. أصم إيش معنى أصم؟ الذي لا يسمع. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ففيه إثبات السمع والبصر وأيضا القرب، وهكذا من أسمائه السميع والبصير والقريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهكذا هنا سميعا بصيرا قريبا. وسيأتي إن شاء الله القرب بالنسبة يعني في فصل مستقل في صفحة 46، ونترك كلام يعني ماذا يرجح الشيخ الإسلام، هل يرجح انقسام القرب كانقسام المعية؟ أن من العلماء من قسم القرب كتقسيم المعية. والذي يعني الآن يهمنا هنا أنك تؤمن بأن الله بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، وأنه قريب، ولا يلزم من قربه ماذا؟ أن يكون في الأرض. إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. سيعيد هذه الفقرة بتمامها في ذلك الفصل، الشيخ رحمه الله سيعيد هذه الفقرة من الحديث، هذا الجزء من الحديث في ذلك الفصل. فتؤمن بأن الله عز وجل بذاته فوق سماواته مستو على عرشه، وتؤمن بأنه قريب. هذا القرب ليس معناه أنه في الأرض، نعم، لا يلزم من قربه أن يكون حالا، نعم، في الأماكن، كما مر معنا إن الله قبل وجه المصلي، فإن الله قبل وجه المصلي، نعم، أمامه. قلنا تؤمن على ظاهر الحديث أن كل مصلي عندما يصلي فالله عز وجل إيش؟ أمامه، نعم، لكن ماذا هو بذاته فوق عرشه فوق مخلوقاته. فقلنا هذا ممكن يعني من حيث المخلوق قد يكون أمامك وفوقك، كحال السماء، كحال الشمس والقمر، إذا استقبلت هذه الأشياء فقد تكون أمامك وهي إيش؟ وهي عالية عليك. فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب ماذا؟ باب أولى. وإذا امتنع هذا في المخلوق فنقول إذا امتنع في المخلوق فإنه لا يمتنع عن الخالق، لأنه ليس كمثله شيء. وهكذا هنا، فهو فوق عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وهو قريب من عباده، ولا يلزم من هذا القرب إيش؟ حلولا ولا اتحادا. قال: متفق عليه، هذا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. قال: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم المخاطب من؟ المخاطب المؤمنون، المخاطب هم المؤمنون. إنكم سترون ربكم، أن الذي يراه هم المؤمنون، سواء كان المؤمنون من الجن أو من الإنس، وسواء كان من الرجال أو من النساء، يراه المؤمنون من الجن والإنس والرجال والنساء. إنكم سترون ربكم، أما الكفار فإنهم لا يرونه، هذا قول أكثر أهل العلم. أما الكفار فلا يرونه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لقوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال إنكم سترون ربكم، سترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه النمن، وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل، وربكم مفعولا به أول أو ثاني، ها مفعولا به أول أو ثاني، ها مفعول أول، وين مفعول الثاني؟ أنا أهزكم لا تهتزون، ما في مفعول ثاني، فهذه رؤية بصرية ما قد مر معنا. رؤية البصرية متى تكون؟ رؤية بصرية إذا نصب الفعل إيش؟ رأى مفعولا واحدا، إذا نصب مفعولا واحدا فهي رؤية بصرية بالعين، وإذا نصب مفعولين فهي رؤية إيش؟ علمية. رأيت الله أكبر، رأيت الله مفعول أول، أكبر مفعول ثاني، أكبر كل شيء. إيش رأيت الله؟ إيش معنى؟ علمت الله، رأيت محمدا فقيها. إيش معنى رأيت محمدا فقيها؟ ها علمته، رأيت محمدا ها بصر، بصرته. فإذا نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى الرؤية بالعين. سترون ربكم هنا رؤية بصرية، رؤية بصرية، هذا فيه رد على الأشاعرة الذين قالوا الرؤية رؤية إيش؟ علم. أما المعتزلة فقد أنكروا الرؤية، مر معنا أنهم أحذق من الأشاعرة، فأنكروا الرؤية لأنهم قالوا الرؤية لا تكون إلا إلى جهة، والله ليس في جهة، وبالتالي الله لا يرى، الله لا يرى. أما الأشاعرة قالوا لا، نعم الله يرى. طيب يرى إيش؟ قالوا يرى لا إلى جهة، يعني إيش؟ يعني رؤية علم. فيه هذا الرد عليهم، سترون ربكم رؤيا بالعين لأن نصبت مفعولا واحدا، هذا أمر. الأمر الثاني يا ليت المؤلف جاء بها، سترون ربكم عيانا، لفظة ثابتة صحيح، حديث جرير هذا بن عبد الله البجلي، نعم سترون ربكم عيانا. بعضهم تكلم في هذه اللفظة لكن الصحيح أنها صحيحة، قالوا تفرد بها أبو شهاب اسمه عبد ربه عبد ربه عبد ربه بن نافع، قالوا تفرد بها هذا الرجل عبد ربه ابن نافع، لكن الحافظ ابن حجر قال لا ما انفرد بها، وإنما هناك شواهد. هذا الشيخ الألباني تراجع عن الحكم عليها بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ ثم تراجع صحيحة لوجود شواهد، فهي صحيحة. إنكم سترون ربكم عيانا، إيش معنى عيانا؟ يعني بالعين. فهذه اللفظة تؤكد إيش؟ أن الرؤية رؤية إيش؟ رؤية بالبصر، رؤية بالعين. إنكم سترون ربكم عيانا، ولهذا الحافظ قال اقتران، حافظ ابن حجر يعني عنده شيء من التأويلات، لكن انظر عندما في هذه المسألة يقول الرؤية بالعين، عنده تأويلات فيها تأويلات أشعرية، لكن انظر عند هذه يعني ما في مجال، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم، اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم رحمه الله تعالى. إلا بعضهم اعتقده يعني عنده أشعرية ويذهب يضعف الأحاديث ويحكم عليها بالشذوذ لأنها تخالف ماذا؟ تخالف مثلا عقيدته أو عقيدة شيوخه. لكن انظروا من إنصافه رحمه الله تعالى، قال لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم، ما يحتمل إلا أن تكون معنى إيش؟ الرؤية بالعين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر، هذا الأمر الثالث الذي يؤكد أن الرؤية بالبصر بالعين، لأنه شبه الرؤية رؤية المؤمنين لربهم كرؤية الناس للقمر وهم يرون القمر بإيش؟ قلوبهم أم بعيونهم؟ يرون القمر بعيونهم، فكذلك يرون ربهم بإيش؟ بعيونهم. فشبه الرؤية بالرؤية، نعم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهي ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر أو الثالث عشر، لكن الرابع عشر هي يعني ليلة البدر في تمامه، وإلا ليالي بدر، الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، ليلة البدر كما ترون القمر ليلة البدر. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيه الرب بالقمر، لا تشبيه الرؤية بالرؤية، سترون الله بوضوح كما ترون القمر بوضوح. فهذا فيه ماذا؟ فيه أن رؤية الله حقيقية، كل يراه من مكانه، كل أي كل من المؤمنين يراه من مكانه كما يرى إيش؟ كما يرى القمر ليلة البدر. قال إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، تشديد الميم، لا تضامون أي لا تتزاحمون أو تتلاصقون، ما يحصل تلاصق وتزاحم، بعض الأحيان يكون الشيء خفي يريد كل واحد يراه، في زحمة فيحصل هيك انضمام للناس حتى إيش؟ حتى يرون هذا الشيء الذي خفي عليهم، لا مثل الرؤية للقمر، هل يحصل تزاحم؟ يابلا كل يراه من مكانه. لا تضامون أي لا تتزاحمون ولا تتلاصقون، وفي رواية لفظ لا تضامون بتخفيف الميم، لا تضامون أي لا يلحقكم الضيم الظلم. كيف لا يلحقكم الظلم؟ يعني ما حد يغطي عليك، ما حد يغطي عليك، لأن لو حجبك ومنعك من الرؤية هذا إيش؟ ظلمك، لما يحجبك عن الرؤية ويمنعك من الرؤية يكون طويل، هذا الشيء مثلا القذي تريد أن تراه جنبك واحد طويل فتحاور الرجال ما شاء الله، نعم فيمنعك من الرؤية، هذا الآن وقع عليك إيش؟ وقع عليك ظلم، فهذا لا يحصل. كان مثل رؤيتك للقمر، لو كان طويل يعني كم طوله يبلغ ما يبلغ، فلا يمكن ماذا أن يظلمك في أو يحجب أو يمنعك من الرؤية. قال لا تضامون أي لا يلحقكم إيش؟ الضيم، إن الرؤية بوضوح وكل من مكانه. جاء لفظ آخر في الصحيحين عن أبي هريرة لا تضارون، لا تضارون يعني لا يلحقكم إيش؟ الضرر، لا يلحقكم الضرر، فإن الله عز وجل يقوي هذه الأبصار يوم القيامة، يقوي هذه الأبصار يوم القيامة، أما في الدنيا فلا تستطيع الأبصار يعني ماذا أن ترى الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لموسى إيش؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال بعض السلف فكشف ربنا عز وجل عن الحجاب قدر أنملة، وأشار إلى الخنصر قدر أنملة، فكشف ربنا عز وجل الحجاب، فإيش حصل للجبل؟ ساح الجبل وهو جبل فدكدك، فكيف بابن آدم؟ لكن يوم القيامة الله عز وجل يعطيهم قوة، طبعا قوة لنظر لله وقوة أيضا لتمتع والتلذذ في نعيم الجنة، في نعيم الجنة، فلا نوم ولا تغوط ولا ولا ولا، يعطى الرجل مئة قوة مئة رجل في النكاح إلى آخره، فيعطى قوة. لا تضارون أي لا يلحقكم ضرر. قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة إيش؟ العصر، ففيها الحث على المحافظة على هاتين الصلاتين لمن أراد هذا النعيم العظيم الذي هو أعظم نعيم، أعظم نعيم يناله أهل الجنة وهو النظر إلى الله عز وجل. فهذا الحديث قال متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي، هو حديث متواتر، حديث متواتر، وهو من أدلة الرؤية، وهذا يعني هذه الرؤية في الجنة، هذا الحديث الرؤية في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وتمتعهم بالنظر إليه. فأدلة متواترة وآيات قرآنية واضحة، ولهذا حكم أهل العلم أن من أنكر الرؤية فهو كافر، من أنكر الرؤية فهو كافر مرتد. من هنا تعرف أنه لا يجوز، يعني لا تصح الصلاة خلف من ينكر إيش؟ الرؤية. ومنهم الذين ينكرون الرؤية، إيش أخذنا نحن؟ معتزلة، الجهمية، من؟ الخوارج، ومنهم الإباضية. تذكرون فتوى محمد الإمام لما قال يجوز الصلاة خلف الإباضي، فرد عليه من رد، قالوا كيف تجوز الصلاة خلف الإباضي وهو ينكر إيش؟ الرؤية، ومنكر الرؤية ماذا؟ كافر، لا تقول الصلاة خلفه. طيب نكتفي بهذا القدر، لا هنا والحمد لله.